لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الوفائي الحنفي في كتابه الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت من النوبة إلى كيفية تطهير النجاسة الحقيقية. النجاسة الحقيقية هي التي لها جرم ترى بالعين، تنتي شلون يا ابني، مثل الغائط والبول وما شكل ذلك والدم إلى آخره. قال وتطهر النجاسة الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية. ليش قال نجاسة حقيقية؟ في نجاسة حكمية، إذا واحد راح غير وضوء وإجا ما في على بدنه النجاسة، لكن بيحسن بيصلي إذا كان غير متوضئ ما يكون ما في على بدنه ولا على ثوبه نجاسة. هاي اسمه نجاسة إيش؟ نجاسة حكمية. أما النجاسة المرئي معنى كيف منها مطهر بالوضوء، شلون إن كان حدث أصغر وكان حدث أكبر بالغسل. أما النجاسة الحقيقية التي لها لون، شلون ترى بالعين، واحد يقعد رفيقه أيوة ينزل على الأرض المضيئين. نعم. قال وتطهر النجاسة مرئية كانت أو غير مرئية. المرئية مثل الدم، ما يرى على الثوب والبدن الدم، الغائط ما يرى، أما البول إذا جاف ما يبين، إذا أصاب ثوبك خمر جاف ما يبين، وين؟ سواء كانت النجاسة الحقيقية مرئية أو غير مرئية. بإيش تطهر؟ التطهر عن الثوب والبدن بالماء المطلق. الماء المطلق يعني الذي ليس مقيد، مثل ما عندنا هون بالبحر أو بالفيجي، هذا ماء مطلق مو مقيد، بخلاف ماء الورد مقيد بالورد نقول ماء الوردي، بخلاف ماء الشاي نقول ماء الشاي، فهمت شلون؟ هذا المطلق يعني غير مقيد، فهمتوا؟ هذا أول واحد من المطهرات، وأول واحد أول واحد شو الماء المطلق، ماء الفيجي وماء بردة وماء كل المياه اسمه مطلق، وماء السماء مهم؟ نعم. ليش قال باب النجاسة والطهارة عنها؟ ليش ما قال منها؟ معلومة والطهارة عن الأنجاس، يعني مراد هون إنه يطهر عنها، يكون بعيد عنها. المقصود إذا كان تلوث فيها يطهر منها. مو يعني بيطهر يطهر عن النجاسة، يبتعد عنها، يعني يجي حروف الجلد مع بعض عن أنا بي يعني مثل بعض. بيطهر عنه يبتعد عنه تعدى بعنه بجوز تسعدى. اي نعم. قال بدي انت تسأل تبقى اللي عم تضبطوا يا ابني، بتسألوني اسئلة بدي عم يسأل الاخوان. عليكم السلام، اهلا وسهلا، يا مرحبا، اهلين وسهلين، شرف حبيبي، يا مرحبا. قال وتطهر النجاسة مرئية كانت أو غير مرئية عن الثوب والبدن بالماء. هذا أول مطهرات، الماء بيطهر كل نجاسة سواء كانت مرئية ولا غير مرئية. متى ما غسلناها بالماء طهرت ولا ما طهرت؟ طهرت. فهمانين؟ طيب هي واحد. قال وكذا بكل مائع، هذا الثاني من المطهرات، لكن أي مائع؟ بكل مائع مزيل، بكل ماء عنده قوة انه يزيل النجاسة، مثل الخل. اذا ثوبك ملوث بالدم وما بتحسن بتصلي وما في عندك ماء، في عندك نية خل، خدت شوية خل وغسلت فيها كثير على الدماغ طهر، وراحوا الدماغ طهر ولا ما طهر؟ طهر الثوب؟ طهر. فهمانين؟ والله شيء حلو. او عندك ايش؟ براد شاي، شلون؟ وثوبك صابوا بول ما بتحسن بتصلي، جبت براد الشاي وهذا لك لون، حطت لك فيه شنصوية شاي، براد كبير مثل البراد اللي عندكم بالمدرسة، بس ما نحط له سكر، إجا وكت على هذا وزادت النجاسة طهر ولا ما طهر؟ ولو كان في سكر بيطهر، لكن بس سكر بدب الأواعي بس من الناحية، لكن بطهر. فمنين كل مائع مزيل يعني بيقلع النجاسة، ما في ماء بيقوم مقام الماء، لكن بس ما بجوز تتوضى فيه او تغتسل فيه من الجنابه، لا، لانه الغسل والوضوء له نائب عنه والتيمم. اما اذا كانت على الثوب مش بنزيله، بنزيله بهالماء، فهمت شلون؟ الماء المطلق او الماء الايش؟ المقيد. كل مائع لو جبنا مثلا شويه عنب وعصرناهم، جبنا شويه برتقان وعصرناهم بالعصاره وطلع لنا ابريق برتقال، ووعينا نسي نغسلها نزيل النجاسه فيها ولا لا؟ تطهر؟ تطهر، ومنصلي ونصير ابناء البلد. فمنين يا ابني؟ ليش عم نحكي هالحكي؟ لنفرض انك انت كنت بمحل انقطعت ما في ماء، وعندك انت هالبستان ملان برتقال، ووعيك نجسك، شلون بدك تصلي؟ قول والله بدي اقوم اتيمم وصلي هيك ولا لا؟ اوعيك نسي، بدك تغسلها، ايش بتغسلها؟ ما عندي ماء. قول له خذ طيب شوية برتقال اعصرهم وغسل ثوبك بيهم. فهمني شلون؟ ما بيصلي مع وجود ماء البرتقال او ماء الورد او الخل او ما شابه ذلك من المائعات القالعه للنجاسه. فهمني؟ يا سلام. قديه صاروا مقرئين مطهرين؟ اول واحد الماء المطلق والثاني الماء المقيد. شلون؟ المائع، ماء المائع، ماء العناب، ماء الزبيب الى اخره. قال وبكل مائع المزيل يكون عنده قوة إيش؟ قوة الإزالة. نعم عليكم. قال لوجود هون ليش مزيل؟ قال لأنه عنده قوة الإخراج بنفسه. قال بخلاف الحليب أو اللبن أو الزيت، الزيت ما عنده قوة إنه يزيل. مثلون الحليب ما عنده قوة يزيل، بفش الشيء بكبره، والزيت كذلك. وعند الإمام أبي يوسف رحمه الله قال إذا غسل الثوب المتنجس بالحليب حتى زالت النجاسة ما تبين الطهر، وكذلك بالزيت، وكذلك بكل مائع إذا تيقنت إنه النجاسة زالت. شو هالرحمة يا ابني؟ شو هالرحمة هاي؟ سمعانين يا شباب؟ طيب حتى كمان، لكن نفهم نحن الآن إنه الحليب والزيت ولو كان مخيط، تعرفوا المخيط؟ اللي بيفضوا الحليبات هذول يبقى في دسوم زبدي الآن. كمان هذا إذا نغسل في النجاسة ما بيقلع النجاسة، مشلو على قول عند الضرورة بيقلع. إيه راح قال شو حبيالكم يبقى؟ قال وروي عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن، بدهن يعني زيت أو سمن خذ أو زيت حتى ذهب أثره جاز. راح جبنا مثال المزيل المائع الطاهر الكالخلي، خل ما بزيل، وماء الورد، هذا مثال للمائع الطاهر المزيل. والمستخرج من البقول، كل حبات الثمار كلها بجوز الماء تبعه، اي نعم، لقوة إزالته. هي اثنين. حتى شو اعطوا بالكم؟ المرأة بتكون عم ترضع ولدها في بعض الأوقات، مشلون هالولد بقيء ملات تمه أكثر، ثم الولد تنجس، مشلون برد بيمسك الثدي، لما مسك الثدي ما نجس ثديها؟ احكوا نجس بالتم لانه نجس، ومسك الثدي تنجس. وهي كان متوضي بدا تصلي، المتى ما رضع هالولد مص البز ثلاث مرات طهر، لان اللعاب مطهر، الريق هذا مطهر، فهمتوا؟ متى ما مص الثدي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة قل له طهر يديك، وتقوم يصلي بدون ما تغسلي بدون ما تعيد الإيش الوضوء. كذلك واحد منا انجرحت إيده أو تلوثت بدم من خارج أو صار له شيء، صار له نجاسة مشلون، وما في ماء زيلة، حطيتها بتمك صرت مضخها وتلزقها ثلاث مرات، متى ما انقلعت النجاسة طهر. فهمتوا ولا لا؟ ما عم تعطوني بالك. شو هالرحمة هي؟ القطة لما بتاكل الفارة شو بصير تمها؟ بس تقعد شوي وتنضخ ريقة وتبلع ريقة بيطهر، لأنه الريق مطهر. فهمانين؟ ماكو فهمانين. يا سلام. فصار معنى. لو ما غابت عن العين يعني لو ما غابت آدم ولو ما مو آدم تلحس حالها خلاص طهرت من شلون. أما لو أكلت الفأرة وشربت فورا تنجس. أما قعدت شوي استراحت ولحوست حالها ولا صرت طاهرة غسلتي مو هيك يا ابن شو هالنعمة هي شو هالنعمة. إنه الإنسان كمان إذا كان إيده وسخة ومضخة وتفلعت ثلاث مرات ورحت راحت عين النجاسة خلص مو هيك يا ابني. كذلك اللي بيشرب خمر في بعض الناس الله ابتلاهم بالعصيان يشرب خمر متى ما دخل الخمر لفمي شو صار امه لو فرضنا هذا متوضع وتنجس امه بالخمر شرب خمر بعد ما توضع بينتقل وضوه شيء لا ما اذا شرب الخمر بينتقل وضوه ما بينتقل وضوه. اما تنجس امه هذا مضى غريق ومرتين ثلاثة وقام صلى صح الصلاة لانه هالريق مطهر. فهمت شلون؟ هالريق متى ما مضى جالب تمه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة طهر خلص لقوم بيصلي صلاته صحيحة من أحسن ما يكون. فهمت يا شباب؟ فصار إنه الخلاصة إنه اللعاب شو اللعاب؟ يعني الريق مطهر. فهمت شلون؟ يا سلام. طيب وكمان هذا اللي فيه حياة إلنا اللعاب لو ما كان واحد ثم لعاب يحسن بيبلع لؤمين ما تنبلع هيقول بيجبل لك ياها وبعينا. فاللعاب هذا الإنسان إذا وضعته فوق العقرب بيقتل العقرب بزوق العقرب بموت العقرب. العقرب هي اللي إلى الزنيف اللي تبغش النحاس هي ضربته على النحاس الرئيس تثبت إذا جيت وتفلت عليها هيك عمامتها بتموت. هو إن حياته إلى موت سم مثل السم تبع الحيوانات إنه حياته إني بالنسبة إني موت موت يا ابني. شوف لقدرة رب العالمين. قال هنا ويطهر أي صار معنا كم واحد صار إذا من جملة المطهرات صار اللعاب مهيك الماء بأول واحد المطهرات الماء المطلق والثاني كل مائع طاهر قالع والثالث اللعاب. فهمتوا؟ ولحس الشيء راح ويطهر الخف. الخف ما يلبس في الرجل. شو الخف؟ اللي بيسموه الناس صباط وبيسموه كندرة وبيسموه شحاطة كل شيء ومسك كل شيء يلبس في الرجل. إذا تنجس ودعست بالأرض بالتراب وفرقت وهيك بيطهر. فهمانين؟ قال ويطهر الخف ونحوه مثل النعل. بعرف شلون؟ بيطهر إذا صلت بالماء بيطهر ولا بيطهر وبالماء بيطهر وكذلك إذا ضربته بالأرض بيطهر. فهمانين؟ بالدلك هذا رابع شيء إذا دلكت رجلك بالأرض لابس الخف أو الزربول وتنجس بعد فيه ببول أو بروث وفرقته بهالأرض هيك طهر. تجي بتصلي وأنت لابس صلاتك صحيحة. فهمت شلون؟ أما ما بتفوت بالنعل على الجامع اللي جوا على السجاد لا هذا كنت بالبرية. إذا كنت بالبريين بصلي بالنعم مو هيك يا أخي. أما والله تعلمت وروحت بالزربولك ومسحت قدام يومه في طبيعة السجاد قدام الناس إلا بقولوا عنك ما لازم تعلمني مو هيك يا ابني. عم تعطوني بالكم؟ لا مرة الله يرحم الشيخ علي كان أخذت كي سليمانية حفية الطلاب قرأوا بحث الاستنجاء إنه سني واحد يمسح بثلاث حجار ضار له شلون كل واحد عبى جيبه حجار وإجوا على الأدب الخلا يمسحوا جثته بص ايش فت انا مرة الايده متروس لفوق نو فهمت انا حكوا للشيخ قالوا لا ما بقى الا حجار بس استنجوا بالماء هذا بحط بيسد هذا من جالي فهمت شلون يا ابني. قال اذا يطهر الخف ونحوه مثل النعل بايش يطهر بالماء وبالمائع وبايش وبالدلكي بالارض او التراب يا بتدلكوا بالارض يا بتدلكوا بالتراب فهمت شلون من نجاسة لها جرم بدي يكون نجاسي إلى إيش جرم مثل البول ما إله جرم. البول إذا حطيت إجرك دعست على البول وحطيت إجرك بالتراب صار له جرم بحسب التراب تفرضه بيطار من دوش لون يا ابني. يا سلام. ولو كانت يعني النجاسة رطبة ولو كانت النجاسة رطبة مثل ما دعست على التراب وشربها تراب وفرقت هي خلاص ساري هالفلاح اللي عم يفلح الأرض يبقى لابس هالإيش الزربون الكبير ومشدد عليه هذا هو الدابي عم يحرث إلا أن تروس الدابي وتبول بلعوس هذا لكن كونه عم يمشي بهالطلاب ويروح ويجي بالمشي هذا بيصهر جربوله بيصلي بدون ما يفكه بدون شيء. فهمانين؟ طيب قال انا هذا صار اربع اشياء. الخامس شو عندكم؟ ويطهر السيف ونحوه مثل المراي والاواني المدهونة والخشب نعم والابنوس والظفر بالمس. كل شيء يا ابن مثل البلور ها شايفينه، اذا نقصت نقطة دم على او جبنا كاس الدم وحطيناه على البلور نجسه ولا لا؟ جبت خرقة سواء كانت مبلولة او ناشفة قلت لها هيك انقلعت النجاسة عنه طهر. الخشب كمان اللي ما بيشرب النجاسة اذا تنجس وجبت خرقة ومسحته هيك وطلعت النجاسة طهر. الاواني الصيني الاواني المدهوني من شلون مسحتها بهالخرقة بهالشيء شلون؟ هي زيادة لو وصلت بالماء بتطهر، لو وصلت بالماء الطار بتطهر، كذلك لو مسحتها بالمسح بتطهر. فهمتوا شلون؟ يا سلام. لكن مثلا لو كان عندك صحن اجى اخوك الصغير وبول فيه نجسه ولا لا؟ إيه شو شلون بدك تطهروا الصحنات؟ بنكب البول وبنغسله بالماء. اذا في عندنا ماء، ما في ماء المائع الطاهر، ما في ماء طاهر شو بنسوي؟ بنجيب خرقة وبنمسحه بحيث انه ما تم في شيء بيطهر. فماني ولا لا؟ ما عطلتوا اللي بالكم يا سلام. شايفين شو النعم يا سلام. شو من أعجب ما قرأت عن أولياء الله سيدنا الشيخ حجي ابن عربي عامل رحلي هو جماعة واحد منهم مشتري نونية لابنه. تعرفوا النونية عادي ماشيين بالصحراء جاعوا بدهم يطبخوا شوي ما في، قالوا هات المستعمل ما حدا استطبع لا استعمل فيها ولا شيء، طبخوا فيها واكلوا وانبسطوا في بلور كانت. لما وصلت وصل صاحبها لعند البيت بده يستعملها لابنه، قال ما شاف الا البلوره طقت مثل الملح وسمعوا هاتف عم يتكلم عن لسانها. قال كيف ياكل فيا أولياء الله ثم أصير مزبلة لأوساخ الناس؟ والله لا يكون ذلك. هو إيش كرام صاحب المسلمين يا ابني؟ نعم. قال المصنف رحمه الله إذا من جملة مطهرات المسح، بإيش بدنا نمسح؟ سواء قال بتراب أو خرقة أو أي شيء كان. كذلك الإنسان لما يذبح الخروف يا ابني بالسكين، السكين ما تلوث الدم؟ بيسلخ بنفس السكين اللي ذبح فيها، ما بجيب سكين ثاني. شلون بدك تسلخ فيها ونلشي؟ بيجي بيمسحها هيك على الصوف تبع الخروف اللي هيك مثل ما خلص. الباقي شيء قليل والقليل مفان. بيسلخ وبتاكل وهيك يا ابني؟ يا سلام. عم تعطوني بالكم. واحد رجل مثلا روح لاوروبا معلق خنازير ومعلق خرفان ما في لحم الا عندي. فهمت؟ عم يقطع بالسكين الواحد من الخنزير ويقطع من الغنم. قدامه اذا مسح الجاب الخير او مسح السكين اللي كان قاطع فيها لحم الخنزير اطالك من الخروف وفرمنا وكل حلال مو نجس. فهمتوا ولا لا؟ ما عم تعطوا مبالغه. كل شيء ما بيغب النجاسه اذا مسحته المسح طهاره له كالغسل. فهمتوا يا ابني؟ كثير الناس بيسالوا عنها يا ابني انه هذا الرجل عنده خنازير وعنده ايش؟ غنم والسكين واحدة. قل له متى مسح لك يا خلص؟ قل له مسح لي يا متى مسح لك؟ فهمت يا الحمد لله على الدين، ما اعظم الدين هذا الاسلامي. قال اي نعم كذلك اذا كان عندك سكين وذبحت فيها مثل ما قلنا ومسحتها بالصوف وجيت فيها بالطيخه تتاكل ولا ما بتتاكل؟ فهمت شلون؟ طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شو عندكم بعدين؟ وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وقد جفت طهرت جازت الصلاة عليها. بقولك عندكم؟ نعم في قاتل وقاتل لا ما في عندنا ما في قاتل. إذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها. هي من جملة المطهرات الجفاف، من جملة المطهرات هي السادس من جملة المطهرات الجفاف النشاف يعني. لكن هذا النشاب ما بده يكون للثوب، بوح نبول على ثوبه ونشف وطهر، لا، هذا للأرض ولما ألحق بالأرض. شو ألحق بالأرض؟ العشب اللي طالع بالأرض، الزرع اللي طالع بالأرض، الشجر اللي طالع بالأرض، مشلون؟ أو ما ألحق بالأرض كمان مثل إيش؟ اسمحوا لي للشيخ قرب لحبي الباب والدرج وما ألحق من الدربزينات اللي بحطوها على إيش؟ على الأساطيح هاي أو على البراندات متى ما جف الطهري. كذلك الحبال اللي بحطوها مشان غسيل الأولاد، بنسوا عليها الخروق تبع الأولاد، يبقى الخرقة نسي بنسوها متى ما جف الطهري. انتوا اخواني يا شيخ الرخصة مع ضماء اللي هو ما أسخى بالأرض، يعني دول ملحقين بالأرض، ملحق بالأرض الحبل الباب وغيره وغيره، ايه ملحق بالأرض لأنه الباب ينقلها كل يوم بتيمه بتحطه والحديد، والحديد الدرجين بتيمه كل يوم بتحطه، هذا ملحق بالأرض. أيوه. كذلك الشرطان اللي بتحطه الغسيل بتيمه كل يوم، لا. حتى دون إطلاع مثل الآن كله ملحق بالأرض. أما بخلاف الجلد، بخلاف الثوب صار لك لون، هذا بيتغير مكان لمكان دائما، هذا اذا تنجس وجف ما بيصحى، لابد من الغسيل. فهمتوا شلون؟ النجاسه الى حجم يعني. مثل البول هذا بالنسبه بيكون ما الى ايش؟ جرم. مثل البول، اما اذا كان له جرم ولسه موجود الغائط هذا ما بيصحى لحتى تزيل عينه. اما اذا ذهبت عينه بالجفاف طهور. اذا عينه ذهبت بالجفاف فهذا بالنسبه للبول. فهمتوا يا ابني؟ اما اذا كان دم ما بتروح، اما اذا كان غائط ما بيروح الا بالغسيل. اما اذا ذهب جفت الارض وذهب عين النجاسه، اذا كان ارض اجى عليها نجاسه غائط مثلا، نعم، ونشيف يبس وقلعته خلاص طهرت الارض، بتصلي عليه متى ما كنفته الزباله وراحت محله اللي كان جاف طهر. فهمتوا يا شباب؟ مع السيف سؤال سأل وأخي عبد الله ما أحسنه. في ناس بيعملوا محل قاذورات بنجسوا، شلون؟ هذا إذا جفت هالأرض وهالنجس جف وإجر جابوا عم أشي وكنسوا وأخذوا عملوا إيش للأرض، حطوا بالأرض سماد، وهالأرض هاي اللي جفت طهرت والإنسان نجسي تحسن بصلي عليها؟ انتوا يا ابني شايف يا ابني ما جفت؟ خلاص متى ما جفت سواء كان بالشمس او بالهواء او بطول المدة، ايوه متى ما جفت طهري اصبح بول كله هب سفرابة كل الماعز الانسان اذهش بول الانسان هذا اعظم يعني. اذا بول في بعض ناس بيتخذوا مكان بيبولوا فيه بتجف وبتم لون البول، يعني هيئه المحل كان يبول معروف يبقى في مئه الملوحه هيك متى ما جف طهر خلاص. فهمتوا يا ابني؟ شو نقصها العام كل العالم كلنا نحن علماء نحن من العوام كمان ظهر لك لون عم تعطي بالك يا ابني شو الرحمه هلا روح لهالسماد هي كله بياخذوا هالزباله وبحطوها بالارض وبزرعوا هذا بيطلع لك من الثمر بيطلع شو والنجس ها كل شلون كل مكان سماد واكثر من مكان اكثر معي كل كذا لا اله الا الله انك يا رب شو السهول السهول العظيم عند سيدنا الامام الشافعي حطوا بالكم اذا واحد طبخ طبخه على الجلي تبع الحيوانات ما بتتاكل عنا شو نحملها براسنا يتجلي ونصلي فيها شو علي مو طالع مأكل اللحم خلاص طاهرة عبا جيبه بحر بدل العظام وصلى بصح صلاة ولا ما بصح اما تاكل البحرات لا لا تاكل طاهرات لكن ما بجوز اكلهم مثل عبيت جيب لك رمل بجوز تسفه اما صليت فيه صحيح ولا مو صحيح صحيح ما انت يا ابني أشهد الله. عبد الحين. عبد الحين. تسمع شيء ما سمعت. لك. هذا ما. لما تشوف العلم أحسن. فهمت يا ابني. قال. أي نعم. طبقنا هالأشياء هي كلها على الطب الحديث. أيوة. نلاقي كل هالمطهرات طبيا صحيحة. أبدا. أبدا. أبدا. شنو يا ابني؟ يعني بالطب الحديث هلا البول هذا اذا اجت عليه الشمس ونشف وكذا ما في ضرر يا سلام شايف يا قال واذا ذهب قال لك اثر النجاسه عن الارض شايفوا بعض الله يسوء اذا اثر النجاسه عن الارض وجفت جازت الصلاه عليها يعني طهرت جازت الصلاه عليها لقوله صلى الله عليه وسلم أيما أرض جفت فقد زكت زكت يعني طهورة انتوا شلون أي أرض جفت أيما أرض أيما مشان تحسين اللفظ جفت فقد زكت جفت فقد زكت يعني طهورة نعم الدليل من الحديث الدون التيمم منها بس تيمم لقول تعالى فتيمموا صعيدا طيبة وصفوا الطيب مثل أخواني دون التيمم ايش منها في الاظهر باشتراط الطيب نصا وروي جواز التيمم منها دين بديس عن الناس يا ابني دين دين الله سبحانه جعله لكل العالم دي تم ليوم القيامة بديس عن الناس كلها لكن نحن من جهلنا يا حصنا نسألهم ما نعرف احكامنا ودرسين وشايفين ما في جيل ما ذكروه الفقهاء كان ابو حنيفة لما وضع علم الفقه كان معه 40% هو 41 يقعد بالمسألة يقرر يشوفوا مسألة ما وقعت يقدروها إنه وقعت وخلينا نحطيها جواب قال ليش عم تقدر أشياء ما. قال لعله أن يأتي زمن ما عندهم قدرة لإخراج المسائل هاي يكون في عندنا جواب لها شوف إخواني فلذلك هالكتب يا ابني أو هالمذاهب عندنا هي صيدلية صيدلية المسلمين الأقوال هاي قد هالقول ما نحتاجه لبعد 100 سنة لقي نص موجود عندنا فيه ما محتاج نروح نجيب أدوية من أوروبا عندنا نحن هون في موجود أنت يا ابني اختلاف الأئمة صيدلية للناس رحمة للأمة واللي ما بيقلده ما بيقى تحت الرحمة اللي خليك قاعد بعيد لك شلون التعرض للمطر مو رحمة إذا وهم تعرض يصيبوا الرحمة اللي خليك قاعد معلوم الرحمة لازم تقلد غصبا عنك أبو حنيفة قلد الإمام الشافعي قلد الإمام مالك قلد كل الأئمة قلدوا بعضهم بعض أبو يوسف مرة دخل الحمام وفي مغطس غطس بالحمام وطلع إجا صار قال له يا سيدي هذا المغطس ما بيطلع 10 في 10 عند أبي حنيفة إذا كان ماء مساحته ما بيطلع 10 في 10 وقعد في نقطة درب نجسه هذا كان واقع في جردونه ميت قال قالوا نقلد إخواننا الحجازيين الإمام مالك عندهم الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء إلا لون النجاسة أو طعم النجاسة أو لحم النجاسة أي قلد غيره شايفين إخواني سيد الإمام الشافعي يجي يصلي لما يقرأ عم يقرأ كتب أبي حنيفة في بعض مسائل ما يفهمها يزور قبر الإمام يصلي عنده ركعتين ما يرفع يديه بالإيش بالركوع والسجود قل يا إمام لما لم ترفع يديك قل احتراما لصاحب هذا القبر فإنه لا يقول بذلك شايفين الأدب يا ابني هيك نحترم بعضهم الإمام مالك قالوا لهم اجتمع مع سيدنا أبي حنيفة وتناقشوا بين بعضهم سئل مالك ما قولك بأبي حنيفة قال ماذا أقول عن رجل لو قال إن هذه الأسطوانة من ذهب لأدلى بحجة قليلا يا الذكاء عند شلون نعم قال هي صار 6 من المطهرات فمن هي ابني ويطهر ما بها الارض من شجر كمان الارض الكلب اللي اجلكم الله بيجي الكلب بمر على شجر بيرفع رجله ببول عليها بمر على زرعه ببول عليها نجست ولا ما تنجست متى ما جفت طهر الحكم حكم الارض شلون يا ابني قال ويطهر ما بها للأرض من شجر وكلأ وعشب قائم شو معنى قائم يعني نابت بنفسه بجفافه من النجاسة السيد الحق عشب ما فيها لا ما له شيء ما له شيء كل بالأرض ما الله بجفافه من النجاسة. يعني متى ما جف اللي ملحق بالأرض طهر، أما بخلاف الثوب، الثوب ما لحكم الأرض، إذا تنجس وجف ما في طهر. انت شلون يا ابني؟ نعم أين هو البدع؟ جينا للسابع، وتطهر نجاسة استحالت عينها. من جملة المطهرات الاستحالة، عم تعطوني بالكم يا شباب، من جملة اللي بدي أسألكم كان المطهرات، من جملة المطهرات الاستحالة. شو معنى الاستحالة؟ يعني تحولت هذه العين من نجاسة إلى تراب، طهرت. تحولت هذه الخمر من خمر إلى خل، طهرت. هالحمار تحول من لحم ودم وعظم وهذا إلى ملح، طهر. مش لون كل شيء تحول من شيء لشيء صار طاهر. عندك شوية عصير طهرات ولا لا؟ تخمروا صار تنجسوا، تخللوا طهروا، تبدل من شيء لشيء. هند شلون شعب الحي؟ قال وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو ترابا أو أطرونا. هلا الإنسان، نأخذ الإنسان نجنه بالأرض وبعد 7-10 سنوات شو بصير؟ تراب. إذا حفرنا الأرض صار كله تراب. التراب شو حكمه؟ طاهر ولا نجس؟ واحد قال عنده حمار رايح على جيرود، بده في عنده ملاحة هناك بده يعني يجيب ملح من جيرود، فهذا الحمار نأخذ منه، ناخذ اذنه هيك ندقها بالجرم نعملها ملح ملح فيها. فهمتوا ولا لا؟ ما عم تعطوني بال انه يعني متى ما الانسان تغير هالنجاسه تحولت من شيء لشيء اخر طهرت. مثل ما بياخذوا هالزباله بيحطوها بالارض بيسموها عمي ايش؟ شو بيقولوا السماد للارض، وبيحرزها وبعدين بصير السماد كله تراب. طهرت الارض ولا لا؟ كذلك إذا صارت الماء طهرت، لو خدنا النجاسة وحرقناها وصارت الماء طهرت. فمنين هالجلي لما نحرقها شو بصير؟ الماء طهرت ولا لا؟ طهرت. نأخذها ونحضرها بالكنس ونسوي فيها الأساطيح. عند الشافعي إذا نزل مطر من الأساطيح نجس، عندنا طاهر معنا. مهين الله يرضى عنا. أين بالحزمة لما يخلي نعم بالحل. انا بس بالحال وبالاقامه بالسفر بكل اعظم منك الا بده الدق نشاطه. قال وتطهر نجاسه استحالت عينها كان صارت ملحا يعني او ترابا او اطرونا او احترقت بالنار. لو صار صابون عندك شوي زيت وقع فيهم جرذمين ثلاثه وامضى الجرادين روح خط الزيتات عملتهم صابون، طهروا ولا ما طهروا؟ الصابونات طهران؟ طهران. نعم. قال فتصير او احترق او هي الثامن او احترقت بالنار من جمله مطهرات النار. خذ النجاسه وحرقها. قول شو اخواني؟ سالوا نعم. هيك اجوا تطهيره لكان التطفيف. الزيت اذا وقع فيها الفاره، عندك برميل زيت وقع فيه فاره نجس، جيب الملقط تمسك الفاره من جنبها وتطلعها بتكبها للقطه تاكلها القطه تنبسط فيها. جيب شويه زيت انطاير كتهم فوق الاطرميز اللي في عندك ايش؟ الزيتات. مثلا ما طفوا طهروا كلهم. لا تكبهم. لو كان جاهل بكبهم. ولد يا ابني او بروح بيحوا لواحد بيكون ما عنده دين، هو ما بيكون بروح بيحوا لنا قبل ما يطهرون ما له حق. متوجه لاخواني ما عم تعطوني بالكم. في عظيم كثير البحث. اي نعم. قال شوف او من جمله المطهرات قلنا النار. النجاسه اذا احرقتها وصار الصفو طهرت. فمنين؟ سالوا الامام ابو حنيفه من اين اخذ انه النار مطهره؟ قال اخذتها من ان الله عز وجل ياخذ العصاة العاصي هذا المتنجس بيحرق رب العلم بالنار وغلط يوم فيطهر بدخل الجنة، يغسل بالنار الغسل يعرقه متى ما طهر بدخل الجنة. نقول لا العاصي ليش بيطهر؟ غسله بماء البحر كله بيطهر. لا أما حرقه بالنار يعرقه رب العلم بعد ما لقى المعصية له طهر يلا بيفوتوا على الجنة رضي الله تعالى عنه. قال أي نعم. في هنا بحث اذكركم يا راح اجيب لك مثل ايه فصير معك ورس. يتبدل الحقيقة كالعصير يصير خمرا فينجل ثم يصير خلا فيطور. بخار الكنيف، الكنيف أدب الخلاء من شنو إخواني كانوا بالأول أدب الخلاء، مو مثل عنا إلنا هون جواري يبقى الكنيف فوق بعضه عم يتصدق مو هيك، أو عامل تنك وعم يضقش فيها وشاع الحمام وعرق الحمام وصار ينقط هالساق من فوق منين عم من بخار الكنيف هذا وعم يصيبك وطلعت وصابك، شو حكمه الله؟ انتوا شلون اخواني؟ يعني بخار الكنيف والاسطبل، شوف الاسطبلات لما يحطوا فيها الدواء بتفوت ايام الشتاء عم ينقط من العرق. انتوا اخواني؟ قال والحمام اذا قطر لا يكون نجسا الاستحسان، رحمة بالناس. انتوا يا شباب. سلام، نعم. قال هي راحت. جينا ويطهر المني الجاف بفركه، هذا التاسع من جملة مطهرات. المني الماء اللي الله بيخلق منه الإنسان، الله سبحانه وتعالى جعله بصلب الرجل له خزان هناك محفوظ مشلون. هالماء هذا إذا شخص احتلم وإجى على أواعيه على الثوب وعلى فخذه وجف ويبس وفرقته بظفرك هيك قمته بظفرك طهر بدون ما تغسله، الفرق مطهر فزوج لون. فإذا غسلتم بقولة بطار، أما لو ما غسلتوا على الفرق وفرقتوا بظفرة كيف وقمتوا بيجي صلي سواء كان على الثوب أو كان على البدن، مفهوم؟ ويطهر المني الجاف. قال ولو كان هالمني مني امرأة، فزوج الأخوانين قال بفركه عن الثوب ولو كان الثوب جديد أو كان مبطن مثل بعضه مزون أو كان مغسول إيش المكان. أي نعم. وعن البدن أيضا بإيش بيطهر؟ قال بفركه. طيب ثم قال شو عندكم بعدين؟ ويطهر المني الرطب بغسله، إذا كان رطب معلوم أكبر من فريق تغسله بيطهر. أين تركه حتى يباس تفركه بيطهر. أين شو الدليل اللي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اغسليه رطبا وافركيه يابسا؟ المني اغسلي اذا كان رطب وافركي اذا كان يابس، مفهوم يا شباب؟ طيب طيب لو فرضنا هالقميص اللي تلوث بالمني وفركناه وحكمنا بطارته اذا صابوا ماء بيتنجس بيرد ولا لا؟ ما بيتنجس. انتوا شلون اخواني؟ ما بيتنجس فالمني شلون؟ يا سلام. طيب كذلك الارض اللي كانت تتنجس وتجف طهرت ولا لا؟ اذا رد نزل عليها اصابها ماء بتتنجس؟ ما بتتنجس. انتوا شلون؟ هالسكين مسحتها طهرت اذا اصابها الماء بتتنجس؟ ما بتتنجس وقيش عليها. ليش؟ لانه القاعده عندنا الساقط لا يعود، بحيث انه سقطت النجاسه عنه لا تعود اليه النجاسه. لا يعود. الساقط لا يعود. انتوا شلون؟ واحد له عندك خمس ورقات قلت له الله يسامحك منهم اسقطهم عنه ولا لا؟ بعدين تقول له تعطيني اللي بدي اياه؟ ما لك حق. الساقط لا يعود. راح من وجه الرقباني. شوف عليه الصلاه والسلام اذا واحد يا اخي وهب اخر هبه لا تقول له انا بس اتخانى وياه تعال انا بدي اياه اعطيته كذا بدك تعطيني اياه. ليش؟ الرسول جاب له مثل قال ليس لنا مثل السوء، المسلمين ليس لأن يضرب به مثل السوء، أما يكون الكفار. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقام، يعني فيأكل قيئه. فالمسلم أن نحن ما يصير عندنا هي بس عند غير المسلمين، ليس لنا نحن مثل السوء أبدا. واحد وهبك شيء بعد تخنق لا تبطل. هلا في هيك مع الطلاب بيعطيه ألم بيعطيه مجموعة بيعطيه محل هات ألم أنا عم بطل شو بطل؟ لا بدك تصير مثل الكلب؟ اصحى الكلب إذا قام نجس برد ياكله، إذا ترجع به بدك بتصير مثل هذا، شو فرق بينك وبين اللي بصير؟ اصحى شلون؟ يا سلام المسلمين ما بصلوا من المثل راح. أي نعم. وقال ونظائره كالأرض إذا جفت وجلد الميت المشمس، كمان جلد الميت سلخناه وشمسناه بالشمس وجاف طهر، فإذا أخذناه وحطينا فيه ماء وصار طاري بيتنجس؟ ما بيتنجس. هيدا بغي له صار لأنه نعم. ثم ايوه والبئر اذا غارت كمان كان عنده بئر مي وغارت مش لو كان فيها نجاسه وغارت طهرت بغيران الماء منها طهرت الجلس دي اذا كان فيه اثار دم ايه ونشوف كما بعين الشمس لحد ما كشفه بس بعد العين بدي غسله اذا بد منها ايوه اما هذا ذهبت الاثر ذهب اي نعم والبئر اذا غارت اينا هذا كله اصابه بعدين الماء ما بقيت نجاس من دوي يا ابني ثم قال فصل يطهر جلد الميتة خلونا هون هذا لسه ما تتمت مطاهرات الان قرأنا من المطاهرات 9 وحدات باقي علينا تتمتهم درس القادم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد على خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون عن ذكرك الغافلون فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد أمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر اللهم لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع عبادك الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء كل داء صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وعلى نية الفضل الفاتحة